إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فتعلمون أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وأنه تعالى يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، وأنه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فجرت سنة الله تعالى في الخلق على أنه فضل بعض الأيام على بعض، وبعض المرسلين على بعض، وبعض الأماكن على بعض، وبعض الدواب على بعض، بل وبعض المساجد على بعض. سنة لله في الخلق جارية. أما فقد علمتم ذلك، فإن بين يدي أيام طيبة مباركة ميمونة، وقبلها فنحن في الأشهر الحرم تلك التي قال الله فيها في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم النحر وفي حجة الوداع: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، ظنا منهم أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بيوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، ظنا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بالشهر الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليست البلدة؟ يعني البلدة الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وفي رواية وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. فهكذا نبه الرسول صلى الله عليه وسلم على فضيلة هذه الأشهر التي نحن بصددها، ثم الأيام التي هي مقبلة علينا إن شاء الله، أهل الله علينا وعليكم هلالها بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه، ألا وهي العشر الأول من ذي الحجة، تلك التي أقسم الله بها إذ قال والفجر وليال العشر، تلك التي قال الله فيها واذكروا الله في أيام معلومات، عفوا يذكر اسم الله في أيام معلومات فهي الأيام المعلومات، قال فيها رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام ذكر بعض المفسرين أنها التي عناها الله بقوله وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فهذه الأيام التي نحن بصددها ينبغي أن نؤهل أنفسنا لها ولاستقبالها، إذ كل عمل له مؤهلاته وله مقدماته، فكما أن الصلاة لها مقدماتها وكما أن الصيام له مقدماته وكذلك الحج، فكذلك هذه الأيام لها مقدماتها، ومن أعظم المقدمات التي تقدم لها الاستغفار حتى يزال ما قد ران على القلوب من السواد، ومن المقدمات التي تقدم لها رد المظالم إلى أهلها حتى يوفق الشخص لطاعة ربه والامتثال أمره وللفقه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذا حتى ينشط لعمل الخيرات. نذكر بشيء من الوارد في العمل في هذه الأيام وبعض تلك الأحكام، وبين يدي ذلك لا يفوتنا التذكير بشيء من قصة نبي كريم له ولذكره مناسبات تتعلق بالأيام التي نحن فيها وبالمواسم التي نحن عليها مقدمون إن شاء الله، ألا وهو خليل الله إبراهيم عليه السلام، ألا وهو خليل الله إبراهيم عليه السلام الذي قال الله فيه واتخذ الله إبراهيم خليلا، الذي أمرنا الله بالاقتداء به، بل وأمر نبينا بالاقتداء به وأوحى إليه ذلك، قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ذلكم النبي الكريم الذي هو أبو الأنبياء كما يقول العلماء، فالأنبياء الذين أتوا من بعده كلهم من نسله ومن عقبه، قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نذكر بشيء من سيرته، فالتذكير بسير الأنبياء يثبت الله به الفؤاد، قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. التذكير بقصصهم يورث الاعتبار والاتعاظ، قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. التذكير بقصصهم يورث التسلي والتصبر، إذ الله قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، إذ الله قال: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. فدوما أهل الابتلاء لهم متأسى ولهم متعزى في أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فإذا سلكوا مسلكهم فساروا على طريقتهم فرج الله عنهم كما فرج عن أولئك. إذا ذكرت قوله تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، انقطع رجاؤك في كل أحد إلا في الله عز وجل. إذا قرأت قوله تعالى في شأن نبيه يونس عليه السلام: فاستجبنا له. إذا قرأت قوله تعالى في شأن نبي أيوب: إذ نادى رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وقوله تعالى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. انكشف عنك الغمام وزالت عنك الريب وتعلقت بالله وحده لا شريك له. فنذكر شيئا عن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ سؤال الله يعلم جوابه، ولكنه سؤال لتفتيح الأذهان إلى ما سيلقى ولبيان أهمية ما سيلقى. ومن العلماء من قال إن هل هنا بمعنى قد، فأحيانا تأتي كلمة هل بمعنى قد، كما قال فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قالوا: المعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل بلغك ونام إلى علمك ما حدث لإبراهيم عليه السلام من حديث؟ هل وصلتك قصته ووصلك نبأه؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم وهم ملائكة كرام أتوه صلوات الله وسلامه عليهم، كما قال فريق من المفسرين، في صورة شباب ختان ألقي عليهم جمال عظيم ومهابة عظيمة، ألقيت عليهم المهابة وألقي عليهم الجمال عليهم صلوات الله وسلامه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه مكرمون، أكرمهم إبراهيم عليه السلام، وهذا من شأنه، وقد روي أنه أول من أضاف الأضياف عليه السلام، وكذا أكرمتهم زوجته سارة عليها السلام. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون. فرد عليهم أبلغ من إلقائهم عليه، كما قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قالوا سلاما، قال سلام، فالرفع أبلغ من النصب، قال: سلام قوم منكرون، أي سلام عليكم من قوم لا نعرفهم هم لدينا مجهولون، سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، لم يسألهم ابتداء أكلتم أم لم تأكلوا، لم يسألهم ذلك ابتداء، فليس هذا من شأن الكرام. فالضيف له حق كما علمكم نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة أي المبالغة في إكرامه يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام. من ثم الخليل إبراهيم فعل ما ينبغي فعله للضيف، وقد قال الصحابة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه بخل البعض: يا رسول الله، إنك تبعثنا إلى قوم لا يقروننا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا نزلتم بقوم فقدموا لكم ما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يقدموا لكم ما ينبغي للضيف فخذوا منهم بقدر قراكم، أي بالقدر الذي ينبغي للضيف. قال بعض العلماء، وهذا يدخل تحت مسألة الظفر المعلومة، من ظفر بحقه عند ظالم فله أن يأخذ حقه، كما قال النبي لأمي لهند زوجة أبي سفيان إذ جاءت تقول: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي يا رسول الله. قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. أما الخليل عليه السلام فليس من البخل بمكان، بل هو أول من أكرم الأضياف كما روي ذلك في خبر وإن كان في سنده مقال يسير. قال تعالى: فراغ إلى أهله، تسلل في خفة وسرعة وخفاء، تسلل في سرعة وخفاء، كأنه يتعلم بأية علة كي لا يخرجهم، فراغ إلى أهله. وهكذا قال العلماء: لا ينبغي أن نتأخر في إكرام الضيف حتى لا يمل وينصرف، بل وبسرعة نقدم له ما تيسر، وبسرعة وخفة وعدم إحراج نقدم له ما تيسر ونصبره حتى يأتي ما بقي. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وقوله تعالى: فجاء بعجل سمين له مغزى، مغزى ومؤبداه أنه بالغ في إكرام الضيف، بالغ في إكرام الضيف، فكان بالإمكان أن يقال فجاء بعجل، إنما قيد ذلك بالسمين لبيان الاحتفاء بالضيف وبيان إكرام إبراهيم عليه الصلاة والسلام للأضياف. وقد قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الآية الأخرى: فجاء بعجل حنين، لها أيضا مغزى ومدلول ومفهوم، فالحنين هو المشوي، ومنه أخذ فريق من الفقهاء أن المرأة ينبغي أن تقوم بالطهي الجيد للأضياف حتى يقبل الأضياف على الأكل، ولا تقدم لهم من الطعام ما تنفرهم عن طعامها. استفيد ذلك من قوله: فجاء بعجل حنيذ، أي مشوي. وهنا: فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم، أدناه منهم، قائلا: ألا تأكلون؟ ألا تتفضلوا علينا بالأكل من طعامنا؟ وهذا أدب يتأدب به، ففرق بين قولك لشخص: زرني في بيتي، تفضل علي بزيارتك في بيتي يبارك لنا، تتفضل علينا بتناول طعامنا، وبين قولك له: تعال أطعمك، تعال أعزمك، تعال أسقيك. فالأخيرة تشعر بمنك عليه، والأولى تشعر بأن الفضل له، وأنت مثاب في الأولى ثوابا أعظم من ذلك الثواب في الآخرة، أعني في الكلمة الأخيرة. قال: فقربه إليهم، قال: ألا تأكلون؟ ولكن ملائكة الله لا يأكلون، وإبراهيم الخليل يتاجر صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، وهنا قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة أي خاف منهم، لأن المعتاد أن الضيف إذا أكل اطمأن إليه الشخص، أما إذا لم يأكل فالشخص لا يطمئن إليه. فكان من شيم العرب أن الشخص إذا دخل عند شخص فأكل سكنوا إليه واستأنسوا له، وإذا لم يأكل فكان عدم الأكل ينم إما عن حزن وغضب، وإما عن مكر واحتيال، وإما عن رغبة في الغدر، فكان هذا من شأنهم. أما الملائكة الكرام فليسوا من هذا بسبيل. قال الله تعالى فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. وهكذا ينبغي أن لا يروع المؤمن، فالنبي نهى عن ترويع المؤمنين، بل وقد قال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا مادحا، ونهى رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يخرج شخص بسيف قد تله من غمد، فقال لما رأى ذلك من صنع ذلك؟ ألم أكن نهيتكم عن ذلك؟ لعن الله من فعل ذلك. وقال إذا مر أحدكم بأسواقنا أو مساجدنا فليأخذ بنص سيفه لا يخدش به أحدا من المسلمين. فنهينا عن ترويع المؤمنين ولو بالمزاح، فإذا وجدت من أمامك خائفا فطمئنه وهدئ من روعا. فالقوم الذين تسوروا على داود المحراب وجدوه خائفا فقالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، طمأنوه وهكذا يطمأن المسلم دائما. قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. في الآية الأخرى قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ ما هذه البشارة التي تبشرونني بها؟ فقد تقدمت بي سنون، أصبحت شيخا كبيرا طاعنا في السن، فبأي شيء تبشرونني؟ أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ أجابوه هنالك بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. تذكر الخليل إبراهيم عليه السلام أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه يحكم ما يريد ويفعل ما يريد، فقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فاستفدنا من ذلك أن القنوط من رحمة الله كبيرة من الكبائر، وكما قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وكما قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لي، فيستحسر عن الدعاء. قال سبحانه وتعالى قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهنا قال تعالى وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة، أي أقبلت زوجته ويسارى في هذا المقام في صيحة عظيمة ورنة عظيمة. قال فريق من المفسرين ويتصيح بقومها يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قال فريق من المفسرين فهذا تفسير الصر التي جاءت بها سارة عليها السلام، جاءت في صيحة عظيمة ورنة عظيمة متعجبة من هذا الخبر: يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وهنالك قالوا لها: أتعجبين من أمر الله؟ هكذا أيها الإخوة، أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. هنا يقول تعالى: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها. قال بعض العلماء: كمجاهد نطمت. وقال آخرون وقولهم أوجب: ضربت بيدها على جبينها ضربة شديدة تعجبا من الخبر، كالذي يصنع من بعضنا إذا أتاه خبر ضرب بيده على جبينه ضربة شديدة غير مقصودة في بعض الأحيان. فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. أي أنا طيلة حياتي كنت عقيما، ثم تقدمت بي السجون أيضا وانقطع عني المحيط، ثم دخلت في عجائز النساء، أمور اجتمعت لمنع العقم، أمور مجتمعة لمنع الإنجاب. طيلة حياتها كانت عقيمة لا تلد، ثم انقطعت عنها الحيض أيضا وهذا كفيل بمنع الإنجاب، ثم تقدمت بها السنون إلى أن دخلت في عداد العجائز. قالت كما قال ربنا: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. قالوا: كذلك. قال ربك إنه هو الحكيم العليم. هذا قضاء الله، هو حكيم فيما يصنع، عليم بكم وبما سيؤول إليه الأمر من بعدكم. فكل الأنبياء باستثناء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا من ذرية هذا النبي الذي بشرت به سارة عليها السلام، ألا وهو نبي الله إسحاق صلى الله عليه وسلم. كانت تلك قصة سارة عليها السلام مع زوجها إبراهيم مع الملائكة. وهنالك شخص آخر لإسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم من هاجر، شأن آخر لإبراهيم مع زوجته هاجر عليها السلام، أو مع الأمة أمته هاجر عليها السلام، أو أم ولده كما قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. قصة ذلك أن إبراهيم عليه السلام أدخل أو دخل بلاد الجبابرة، فسمع الجبار بإبراهيم وزوجته، وقالت له بطانته: دخل بلادك امرأة أجمل امرأة على وجه الأرض، ليس لها مثيل وهي سارة. فقال: أتوني بها. أدخلت عليه سارة وهي تقول وتدعو ربها: اللهم كف عني يد الكافر، فالذي يكف قوما عن قوم هو الله، والذي يسلط قوما على قوم هو الله. وقام إبراهيم الخليل يصلي في الخارج يسأل ربه ويدعوه ويقول، فمد الكافر يده إليها، قالت: اللهم كف يد الكافر، فمنعت يده منها، فعاود الهجوم قائلا ابتداء: سل الله أن يفك عني ولن أقربك. فدعت له قائلة: اللهم يا رب لا يقولون عني شيطان، فك يد الكافر. ففكت يده، فعاود ثانية ودعت، وثالثة ودعت، فصرفها هذا الكافر قائلا: أخرجوها عني، ما جئتموني بإنسان، أتيتموني بشيطان. وأعطاها هاجرها بيدا لها، وكان اسمها هاجر والهاء والألف قريبان. فأخذت هاجر وقالت: يا إبراهيم، أما شعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة؟ ثم إن سارة أهدتها لإبراهيم عليه السلام. فكان من أمرهما ما كان، على ما ورد في أثر ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح. وذهب إبراهيم بهاجر عليها السلام وبولدها إسماعيل إلى بيت الله الحرام. ذهب بها وبوليدها إسماعيل عند بيت الله الحرام، ولم يكن ثم ماء ولا طعام ولا شراب ولا نبت، فترك هاجر ووليدها إسماعيل وانصرف عنهما راجعا. نظرت هاجر عليها السلام إلى إبراهيم وإلى الطفل الذي بين يديها فقالت: يا إبراهيم. إلى أين تذهب يا إبراهيم؟ إلى أين تذهب وتتركنا يا إبراهيم؟ الله أمرك بهذا؟ قال: الله أمرني به. قالت: إذن لا يضيعنا ربنا، إذن لا يضيعنا، ما دمت تفعل ما أمرت به فربنا لن يضيعنا. كلمة تصدق: إذن لا يضيعنا. فابتعد إبراهيم عنها ورفع يديه إلى السماء داعيا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. هكذا دعا لهما أولا بإقامة الصلاة، لم يدعوا لهما أولا بالرزق، بل قال: ربنا ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تأوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فماذا كان؟ فجر الله سبحانه وتعالى لهاجر زمزم عينا معينا، وأقبلت قبيلة جرهم إلى الماء حيث رأت الطير تحوم حوله، فاستأذنت هاجر: نقيم ونأخذ منك الماء بالثمن. ففعلت وأقرت، ورزقها الله من حيث لا تحتسب. نما إسماعيل وترعرع والآخر، فإذا بأبيه يزوره يوما وقد بلغ معه السعي، واشتد وقد ذهب ورجع وجاء. فقال له: يا بني، يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فماذا كان الجواب من تلك الأم التي قالت: إذا لا يضيعنا؟ لقد علمنا دروسا في التوكل. يا أبت، يا أبت، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني ليس بقوتي وبقدرتي بل بمشيئة الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولم يكن كلاما مجردا عن الفعل، إنما أسلما وتله لجبين. استسلم الوالد والولد لأمر الله، وطرح إسماعيل عليه السلام على وجهه، وأتي بالسكين وقد شحذت كي يذبح هذا الولد النجيب الصابر لأمر الله المحتسب الأجر والثواب عند الله القائل: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لكن تفضل الله وربنا له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، ففداه بذبح عظيم، ونال إبراهيم مكرمة ونالها إسماعيل والآخر. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، هذا شيء عن خليل الرحمن إبراهيم. الأسوة الحسنة، الأسوة الحسنة الذي أمرنا بالاقتداء به، حشرنا الله وإياكم مع سيد المرسلين محمد. ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعودنا على بدء فيما يفعل في الأيام المقبلة إن شاء الله تعالى. من أجل ما يفعل وأعظم ما يفعل الاستكثار من ذكر الله عز وجل، ذلكم الذكر المتمثل في تلاوة كتاب الله، وفي الحمد والتسبيح والتهليل والتمجيد والاستغفار والتكبير. ذلكم أفضل عمل وأجل عمل على الإطلاق في هذه الأيام، فقد ورد في تتمة الحديث عند بعض مخرجيه، أعني حديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، قد ورد في بعض طرقه، فأكثروا فيها من التحميد والتسبيح والتكبير والتهليل. وقد سمعتم آنفا قول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وسمعتم أيضا أو تسمعون أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان في هذه العشر الأول من ذي الحجة إلى الأسواق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما رضي الله تعالى عنهما. فمن أجل عمل وأعظمه ذكر الله عز وجل، ولا يخفى عليكم فضل الذكر يومه، كما لا يخفى عليكم أن من فضل الذكر وذلك تهييجا للذاكرين وتذكيرا لهم أن الله يذكرك إذا ذكرك. قال تعالى: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فإذا ذكرت ربك في نفسك ذكرك في نفسه، إذا ذكرت ربك في ملأ ذكرك في ملأ خير منهم، كما ورد في الحديث القدسي. وقد قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال فريق من المفسرين: ذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد لله. فإذا ذكرت ربك في صلاتك ذكرك الله ذكرا أكبر من ذكرك له. كذلك بذكرك لله تستجلب معية الله، معية النصر والتأييد والرعاية والحفظ، وبكل معاني الجمال والكمال. ففي الحديث القدسي: أنا ما عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. بذكرك لله تحظى بالمغفرة والأجر العظيم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بذكرك لله يقوى قلبك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يرطب لسانك، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، يقوى بدنك ويدفع عنك الضر ويدفع عنك الهم والبلاء. أوصى النبي فاطمة بما هو خير لها من خادم، تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 عند النوم فهو خير من الخادم. بذكرك لله يخنس شيطان فهو يضعف ولا يقوى عليك، فالشياطين تنفر عند ذكر الله عز وجل. لا يخفى عليكم أن السبق للذاكرين، قال عليه الصلاة والسلام: سيروا هذا جندان سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لا يخفى عليكم أن العبادات شرعت في إقامة ذكر الله. وأقم الصلاة لذكري، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الجهاد شرع للذكر وللحفاظ عليه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. شرعت العبادات للذكر، شرعت الأضاحي لإقامة ذكر الله عليها. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأكثروا بارك الله فيكم من ذكر الله الذي لا تنتهي فوائده ولا تعدد فضائله. فهذا من أجل ما يصنع في هذه الأيام. أمسكوا عن القيل والقال واللغو واللغط والارتياب، وأكثروا من ذكر ربكم الرحيم الرحمن. ولن يأتي عليك يوم أبدا تندم لكونك قلت لا إله إلا الله. لن يأتي عليك يوم تندم أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إذا قلت سبحان الله والحمد لله. بل تلك الباقيات الصالحات التي تنير صحائفك يوم تلقى ربك سبحانه وتعالى. فقد قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فأكثروا من الذكر بارك الله فيكم، تدفع عنكم البلايا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. في هذه الأيام وعلى مشارفها ينبغي التذكير بقول رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. إذا كنت تريد أن تضحي فتمنع بمجرد ظهور الهلال هلال ذي الحجة من أن تأخذ من شعرك أو من أظفارك شيئا، امتثالا لأمر نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا رأي كثيرين من العلماء لهذا الحديث. وقد ورد أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل هديه من المدينة إلى مكة، تعني في الأيام التي لا يحج فيها النبي، ثم لا يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم. به استدل الإمام الشافعي أو الشافعية على أن النهي ليس للتحريم بل للتنزيه، بل منهم من جوز ذلك مطلقا والأول أصلا، إلا أننا أخذنا من ذلك سنة من كون النبي كان يرسل الهدي في الأعوام التي لم يحج فيها، كان يرسل هديا من المدينة إلى مكة كي يذبح فيها. فمن لم يقدر الله له الحج يسن له إن كان مستطيعا أن يرسل هديا إلى البيت العتيق يذبح هنالك، وهو يشارك بذلك في اغتنام الأجر واغتنام الثواب. فهنالك توفى النذور وهنالك تحصل الأجور. أيها الإخوة، بالنسبة لصيام هذه الأيام ورد في ذلك حديثان. أولهما حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صائما العصر في بيتي قط، أخرجه مسلم في صحيحه. والثاني من طريق راو يقال له نيدة بن خالد، اختلف عليه مرة عن أمه ومرة عن امرأته ومرة عن بعض أزواج النبي، قالت ما ترك رسول الله صيام العصر في بيتي قط. تثبت الصيام وعائشة تنفي. حديث عائشة في النفي أثبت وأقوى وأصح، والحديث الآخر مختلف عليه، وعلى فرض ثبوته فهذا مقبول كوجه للجمع أن النبي كان يصوم أحيانا ويفطر أحيانا صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي لم يبق 9 أيام متصلة عند زوجة من زوجاته، فكل على فرض ثبوت الحديث حكت الذي رأت عندها، والله أعلم، وهو الموفق لكل خير. وعلى كل فالصيام عمل بر، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. أما المأثور عن رسولك محمد فقد سمعت الذي فيه، والله أعلم. أما عن الأضاحي وهي مسنونة بالاتفاق ومشروعة بالاتفاق، وليست في أمة محمد فحسب، بل في سائر الأمم. قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فاستدل بها فريق من المفسرين على أن الأضاحية لم تكن فقط في أمة محمد بل في عموم الأمم، لقوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. الآية هي سنة محمودة مساب فاعلها، وإن لم يكن قد ورد شيء في تحديد قدر الثواب، لكن إجمالا مثاب فاعلها، وقدر الثواب موكول إلى الله عز وجل. والأحاديث الواردة أن لكل شعرة حسنة فيها نظر من ناحية السند، لكن الأضاحي سنة مؤكدة مستحبة فعلها رسولكم محمد، الضحى وكبر الله أكبر، اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد، ثم ضحى وقال اللهم تقبل من محمد أمة محمد، أو اللهم إن هذا عمن لم يضحي من أمة محمد، فأصبحت سنة ليست بواجبة. وعدم الوجوب كذلك مستفاد من بعض الآثار، فكان أبو بكر وعمر لا يضحيان، وكان عقبة بن مسعود البدري رضي الله عنه يقول إني أدعو الأضحى وإني لموسر مخافة أن يظن وجوبه، لكنها محمودة مسنونة مشروعة كما سلف مثاب فاعلها بالاتفاق. قال تعالى فصل لربك وانحر، أي فصل لربك وانحر لربك. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. والأضحية أيها الإخوة أمرنا باستعظامها واستثمانها، وكلما بالغت في الاختيار الحسن كلما أثبت. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وشعائر الله هنا الأضاحي وما يتقرب به إلى الله من الذبائح، دل على ذلك قوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فكلما استعظمت الذبيحة كلما دل ذلك على تقوى قلبك. أيها الإخوة لقد قال ربكم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لقد قال نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام في بيان أسنان هذه الأضاحي لا تذبحوا إلا مسنة. قال العلماء المسنة هي السمي من كل شيء، والسمي من الإبل ما له 5 سنوات فصاعدا، ومن البقر ما له 2 سنوات فصاعدا، وكذا من الجاموس، ومن المعز ما له سنة فصاعدا، ومن الغنم ما له ستة أشهر فصاعدا. قال النبي: ما قد سمعتم لا تذبحوا إلا مسنة، ولا تقوم السنة مقام الأعمار، بل لزاما من العمر، لزاما أن تكون بلغت السن التي بينها النبي وفسر العلماء قوله فيها. ثم إن النبي نهى عن التضحية بالمعيبة، نهى عن التضحية بالعوراء البين عورها، وبالكثيرة البين كسرها، وعن التضحية بالهزيلة التي لا تمسي، أي ضعيفة العقل المجنونة. وألحق العلماء كل ذات عيب بهذه الأصناف. وتعلمون أن الأضحية تجزئ عن الرجل وآل بيته، فالأب والأم والأبناء والبنات تجزئ عنهما أضحية واحدة، كبش أو عند أو سبع بقرة. ففي الحديث: كنا نشترك السبعة في البقرة، فالبقرة إذن تجزئ عن سبعة أبيات، وكذلك سبعة في بدنة، فالبدنة التي هي الناقة تجزئ عن سبعة أبيات. أما الحديث الوارد باشتراك العشرة في البدنة ففيه راو يقول فيه الإمام أحمد فيه أو في رواياته زيادات لا أدري إيش يعني الغمز في هذه الرواية. فالحاصل أن البقرة والبدنة تجزئان عن سبعة أبيات، فإذا اشتركت سبعة أبيات في بدنة أجزاء. ولا يصح لك أن تذهب وتشتري لحما على أنه الأضحية، فالذبح نفسه نسك من الأنساك كما قال العلماء يرحمهم الله. ولا يشرع لك الذبح قبل الصلاة، صلاة العيد، فالنبي قال لرجل ذبح قبل الصلاة شاتك شات لحم فلتذبح مكانها أخرى، شاتك شات لحم فلتذبح مكانها أخرى. أما الحديث الوارد: من وجد تعة فلم يضحها فلا يقربن مصلانا، فهو حديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو ضعيف الإسناد. أما عن تقسيم الأضحية فمن العلماء من قال تجزأ ثلاثة أجزاء، واستل ذلك من قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ولا يخفى بعد هذا الأمر. وآخرون قالوا تجزأ نصفين، نصف لك ونصف للفقراء، استلالا من قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولا يخفى كذلك بعده، لأن الآية لم تحدد القدر المأكول والقدر الذي أطعم به البائس الفقير. فالحاصل في أمر القسم أنك تأكل ما شئت، وتتصدق بما شئت، وتهدي ما شئت، وكلما تصدقت وأكثرت من التصدق كان لك عظيم الأجر مع أكلك أنت منها أيضا، فالأكل منها مسنون، فقد كان النبي يذبح بيديه ويأكل من أضحيته صلوات الله وسلامه عليه. هذه أيها الإخوة بعض المتعلقات بالأضحية، وما يفعل من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. وختاما: من كانت له رحم قطعت فليقم بوقتها، من كان له أب قد عرق فليقم بوقت الأبوين، وليقل ما أمر: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، من كانت له جيرة قد قطعت فليصل الجوار، فكل واصل بخير موصول يوم القيامة إن شاء الله، كل واصل بخير موصول يوم القيامة إن شاء الله. من ظلم فعفى وصفح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ألا فاغتنموا أعمال البر وفقنا الله إياكم لكل خير. ألا وسيأتيكم يوم عرفة ولاقى عليكم فضل صيامه، فصوموه وصوموه الأبناء والصبيان والبنات، وفق الله الجميع لكل خير. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرزقنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل جميعا صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اللهم أقلع عثرات المسلمين، واجمع شملهم، وألف بين قلوبهم، وأهدهم سبل السلام يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع. نعوذ بك اللهم ربنا من ذلك أجمع. أيها الإخوة، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه. وسلوا الله أن يرضاكم الشفاء والعافية، ولمديونكم أن يسدد الله عنهم، ولموتاكم أن يرحمهم الله، ولأقراكم أن يخفهم الله سبحانه وتعالى. آمين. ولكم جميعا بمثل ولنا معكم. اللهم آمين. ألا فأقم الصلاة.